ونادى أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ونادى أصحاب الأغراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا